فأتاني فضربني برجله فقال لي: قم يا سواد بن قارب، فقد ظهر بتهامة نبي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فذكر قصتك ما تقدم وزاد في آخر الشعر: وكلي شفيعا يوم لا ذو قرابة سواك بمغن عن سواد بن قارب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سير في قومك وقل هذا الشعر فيهم. ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قال: أخبرني سواد بن قارب الأزدي قال: كنت نائما على جبل من جبال الصرات، فأتاني آت فضربني برجله، وذكر القصة أيضا. ورواه أيضا من طريق محمد بن البراء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال سواد بن قارب: كنت نازل البن هندي فجاءني رأيي ذات ليلة، فذكر القصة. وقال بعد إنشاد الشعر الأخير: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: أفلحت يا سواد. وروى الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: إن أول خبر كان بالمدينة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة بالمدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت لها: لما لا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها: إنه قد بعث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. وقال الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن علي بن الحسين قال: إن أول خبر قدم المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة تدعى فاطمة كان لها تابع، فجاءها ذات يوم فقام على الجدار فقالت: ألا تنزل؟ فقال: لا، إنه قد بعث الرسول الذي حرم الزنا. وأرسله بعض التابعين أيضا وسماه بابن لوذان، وذكر أنه كان قد غاب عنها مدة، ثم لما قدم عاتبته فقال: إني جئت الرسول فسمعته يحرم الزنا، فعليك السلام. وقال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قال عثمان بن عفان: خرجنا من عير إلى الشام قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بأفواه الشام وبها كاهنة فتعرضتنا فقالت: أتاني صاحبي فوقف على بابي فقلت: ألا تدخل؟ فقال: لا سبيل إلى ذلك. خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق، ثم انصرفت فرجعت إلى مكة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة يدعو إلى الله عز وجل. وقال الواقدي: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: كان الوحي يسمع، فلما كان الإسلام منع، وكانت امرأة من بني أسد يقال لها سعيرة لها تابع من الجن، فلما رأى الوحي لا يستطاع أتاها فدخل في صدرها، فضج في صدرها فذهب عقلها، فجعل يقول من صدرها: وضع العناق ومنع الرفاق، وجاء أمر لا يطاق، وأحمد حرم الزنا. وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي: حدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر، حدثنا عمارة بن زيد، حدثنا عيسى بن يزيد عن صالح بن كيسان عمن حدثه عن مرداس بن قيس الدوسي قال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت عنده الكهانة وما كان من تغييرها عند مخرجه، فقلت: يا رسول الله، قد كان عندنا من ذلك شيء، أخبرك أن جارية منا يقال لها الخلصة لم يعلم عليها إلا خيرا، إذ جاءتنا فقالت: يا معشر دوس، العجب العجب لما أصابني، هل علمتم إلا خيرا؟ قلنا: وما ذاك؟ قالت: إني لفي غنمي إذ غشيتني ظلمة ووجدت كحس الرجل مع المرأة، فقد خشيت أن أكون قد حبلت، حتى إذا دنت ولادتها وضعت غلاما أغضف له أذنان كأذني الكلب، فمكث فينا حتى إنه لا يلعب مع الغلمان، إذ وثب وثبة وألقى إزاره وصاح بأعلى صوته وجعل يقول: يا ويلتا يا ويلتا، يا عولتا يا عولتا، يا ويل غنم، يا ويل فهم من قابس النار، الخيل والله وراء العقبة فيهن فتيان حسان نجبة. قال: فركبنا وأخذنا الأداة، وقلنا: يا ويلك ما ترى. فقال: هل من جارية طامث؟ فقلنا: ومن لنا بها؟ فقال شيخ منا: هي والله عندي عفيفة الأم. فقلنا: فعجلها. فأتى بالجارية وطرع الجبل وقال للجارية: اطرحي ثوبك واخرجي في وجوههم. وقال القوم: اتبعوا أثرها. وقال لرجل منا يقال له أحمر بن حابس: يا أحمر بن حابس، عليك أول فارس. فحمل أحمر فطعن أول فارس فصرعه وانهزموا فغنمناهم. قالوا: فابتنينا عليهم بيتا وسميناه ذا الخلصة، وكان لا يقول لنا شيئا إلا كان كما يقول، حتى إذا كان مبعثك يا رسول الله قال لنا يوما: يا معشر دوس، نزلت بن الحارث بن كعب فاركبوا. فركبنا فقال لنا: أكدس الخيل كدسا، أحشوا القوم رمسا، ألقوهم غدية، واشربوا الخمر عشية. قال: فلقيناهم فهزمونا وغلبونا. فرجعنا إليه فقلنا: ما حالك؟ وما الذي صنعت بنا؟ فنظرنا إليه وقد احمرت عيناه وانتصبت أذناه وانبرم غضبانا حتى كاد أن ينفطر. وقاما فركبنا واغتفرنا هذه له، ومكثنا بعد ذلك حينا. ثم دعانا فقال: هل لكم في غزوة تهب لكم عزا وتجعل لكم حرزا ويكون في أيديكم كنزا؟ فقلنا: ما أحوجنا إلى ذلك. فقال: اركبوا. فركبنا. فقلنا: ما تقول؟ فقال: بن الحارث بن مسلمة. ثم قال: قفوا. فوقفنا. ثم قال: عليكم بفهم. ثم قال: ليس لكم فيهم ذم، عليكم بمضرة، هم أرباب خيل ونعم. ثم قال: لا، رهت دريد بن الصمة قليل العدد وفي الذمة. ثم قال: لا، ولكن عليكم بكعب بن ربيعة، واشكروها صنيعة عامر بن صعصعة، فليكن بهم الوقيعة. قال: فلقيناهم فازمونا وفضحونا. فرجعنا وقلنا: ويلك، ماذا تصنع بنا؟ قال: ما أدري، كذبني الذي كان يصدقني، اسجنوني في بيت ثلاثا ثم أتوني. ففعلنا به ذلك. ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنها فإذا هو كأنه جمرة نار. فقال: يا معشر دوس، حرست السماء وخرج خير الأنبياء. قلنا: أين؟ قال: بمكة، وأنا ميت، فادفنوني في رأس جبل، فإني سوف أضطرم نارا، وإن تركتموني كنت عليكم عارا، فإذا رأيتم اضطرامي وتلهبي فاقذفوني بثلاثة أحجار، ثم قولوا مع كل حجر: باسمك اللهم، فإني أهدأ وأطفأ. قال: وإنه مات فاشتعل نارا. ففعلنا به ما أمر، وقذفناه بثلاثة أحجار نقول مع كل حجر: باسمك اللهم، فخمد وطفئ. وقمنا حتى قدم علينا الحاج فأخبرونا بمبعثك يا رسول الله، غريب جدا. وروى الواقدي عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن النضر بن سفيان الهذلي عن أبيه قال: خرجنا في عير لنا إلى الشام، فلما كنا بين الزرقاء ومعان قد عرسنا من الليل، فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض: أيها النيام هبوا، فليس هذا بحين رقاد، قد خرج أحمد، وطردت الجن كل مطرد. ففزعنا ونحن رفقة حزاورة، كلهم قد سمع بهذا. فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذكرون اختلافا بمكة بين قريش في نبي قد خرج فيه من بين عبد المطلب اسمه أحمد، ذكره أبو نعيم. وقال الخرائطي: حدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر، حدثنا عمارة بن زيد، حدثني عبيد الله بن العلاء، حدثني يحيى بن عروة عن أبيه أن نفرا من قريش منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش بن رئاب وعثمان بن الحويرث كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليها، قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا، كانوا يعظمونه وينحرون له الجزورة، ثم يأكلون ويشربون الخمر ويعكفون عليها. فدخلوا عليه في الليل فرأوه مكبوبا على وجهه، فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله، فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفا، فأخذوه فردوه إلى حاله، فانقلب الثالثة، فلما رأوا ذلك اعتموا له وأعظموا ذلك. فقال عثمان بن الحويرث: ما له قد أكثر التنكس، إن هذا لأمر قد حدث، وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل عثمان يقول: أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد وفد من بعيد ومن قرب، تكوست مغلوبا فما ذاك؟ قل لنا، أذاك سفيه أم تكوست للعتب؟ فإن كان من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب، وإن كنت مغلوبا تكوست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد الربي. قال: فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله، فلما استوى هتف بهم هاتف من الصنم بصوت جهير وهو يقول: تردى لمولود أنارت بنوره جميع فجاج الأرض في الشرق والغرب، وخرت له الأوثان طرا، وأرعدت قلوب ملوك الأرض طرا من الرعب، ونار جميع الفرس باخت وأظلمت، وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب، وصدت عن الكهان بالغيب جنها، فلا مخبر عنهم بحق ولا كذب. فيا لاقصين ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب. قال: فلما سمعوا ذلك خلصوا نجيا. فقال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. فقالوا: أجل. فقال لهم ورقة بن نوفل: تعلمون والله ما قومكم على دين، ولقد أخطأوا الحجة وتركوا دين إبراهيم، ما حجر تطفئون به لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين. قال: فخرجوا عند ذلك يضربون في الأرض ويسألون عن الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. فأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب حتى علم علما، وأما عثمان بن الحويرث فصار إلى قيصر فتنصر وحسنت منزلته عندها، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فأراد الخروج فحبس، ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب في الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة، فلقي بها راهبا عالما فأخبره بالذي يطلب. فقال له الراهب: إنك لتطلب دينا ما تجد من يحملك عليها، ولكن قد أظلك زمان نبي يخرج من بلدك يبعث بدين الحنيفية. فلما قال له ذلك رجع يريد مكة، فغارت عليه لخم فقتلوها. وأما عبيد الله بن جحش فقام بمكة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج مع من خرج إلى أرض الحبشة، فلما صار بها تنصر وفارق الإسلام، فكان بها حتى هلك هنالك نصرانيا. تقدم في ترجمة زيد بن عمرو بن نفيل له شاهد. وقد قال الخرائطي: حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز، حدثني محمد بن عبد العزيز عن الزهري عن عبد الرحمن بن أنس السلمي عن العباس بن مرداس أنه كان بغمرة في لقاح له نصف النهار، إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض مثل اللبن، فقال: يا عباس بن مرداس، ألم تر أن السماء كفت حراسها، وأن الحرب تجرعت أنفاسها، وأن الخيل وضعت أحلاسها، وأن الذي نزل بالبر والتقوى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القصوى؟ قال: فرجعت مرعوبا قد راعني ما رأيت وسمعت، حتى جئت وثنى لنا يدعى الضمار، وكنا نعبده ونكلم من جوفه، فكنست ما حوله، ثم تمسحت به وقبلته، فإذا صائح من جوفه يقول: قل للقبائل من سليم كلها هلك الضمار وفاز أهل المسجد، هلك الضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش المهتدي. قال: فخرجت مرعوبا حتى أتيت قومي، فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر، وخرجت في 300 من قومي من بني حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فدخلنا المسجد، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا عباس، كيف كان إسلامك؟ فقصصت عليه القصة. قال: فسر بذلك وأسلمت أنا وقومي. ورواه الإمام أبو نعيم في الدلائل من حديث أبي بكر بن أبي عاصم عن عمرو بن عثمان بها، ثم رواه أيضا من طريق الأصمعي. حدثني الوصافي عن منصور بن المعتمر عن قبيصة بن عمرو بن إسحاق الخزعي عن العباس بن مرداس السلمي قال: أول إسلامي أن مرداسا أبي لما حضرته الوفاة أوصاني بصنم له يقال له دمار، فجعلته في بيت وجعلت آتيه كل يوم مرة، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سمعت صوتا مرسلا في جوف الليل رعاني، فوثبت إلى دمار مستغيثا، فإذا بالصوت من جوفه وهو يقول: قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد. أودى دمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي. قال: فكتمته الناس، فلما رجع الناس من الأحزاب بينا أنا في إبلي بطرف العقيق من ذات عرق راقدا، سمعت صوتا وإذا برجل على جناح نعامة وهو يقول: النور الذي وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء في ديار إخوان بني العنقاء. فأجابه هاتف من شماله وهو يقول: بشر الجن وإبلاسها أن وضعت المطي أحلاسها وكلأ السماء أحراسها. قال: فوثبت مذعورا وعلمت أن محمد مرسل، فركبت فرسي واحتثثت السير حتى انتهيت إليه، فبايعته ثم انصرفت إلى دمار فأحرقته بالنار، ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته شعرا أقول فيه: لعمرك إني يوم أجعل جاهلا دمارا لرب العالمين مشاركا، وتركي رسول الله والأوس حوله أولئك أنصار له ما أولئك، كتارك سهل الأرض والحزن يبتغي ليسلك في وعث الأمور المسالك. فآمنت بالله الذي أنا عبده وخالفت من أمسى يريد المهالك، ووجهت وجهي نحو مكة قاصدا أبايع نبي الأكرمين المبارك، نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفصل فيه كذلك، أمين على الفرقان أول شافع وأول مبعوث يجيب الملائكة، تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها فأحكمها حتى أقام المناسك، عنيتك يا خير البرية كلها توسطت في الفرعين والمجد مالك، وأنت المصفى من قريش ادسمت على ضمرها تبقى القرون المباركة، إذ انتسب الحيان كعب ومالك وجدناك محضا والنساء العوارك. قال الخرائطي: وحدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر، حدثنا عمارة بن زيد، حدثنا إسحاق بن بشر وسلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق، حدثني شيخ من الأنصار يقال له عبد الله بن محمد من آل محمد بن مسلمة قال: بلغني أن رجالا من خطعم كانوا يقولون: إن مما دعانا إلى الإسلام أن كنا قوما نعبد الأوثان، فبينا نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليها يرجون الفرج من عنده، لشيء شجر بينهم إذ هتف بهم هاتف من الصنم فجعل يقول: يا أيها الناس ذو الأجسام من بين أشياخ إلى غلامي، ما أنتم وطائش الأحلام ومسند الحكم إلى الأصنام، أكلكم في حيرة النيام أم لا ترون ما أرى أمامي، من ساطع يجلو دجى الظلام قد لاح للناظر من تهامي، ذاك نبي سيد الأنام قد جاء بعد الكفر بالإسلام، أكرمه الرحمن من إمام ومن رسول صادق الكلام، أعدل ذي حكم من الأحكام يأمر بالصلاة والصيام والبر والصلاة للأرحام، ويزجر الناس عن الآثام والرجس والأوثان والحرام، من هاشم في ذروة السنام مستعلنا في البلد الحرام. قال: فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمنا. وقال الخرائطي: حدثنا عبد الله البلوي، حدثنا عمارة، حدثني عبيد الله بن العلاء، حدثني محمد بن عكبر عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عمير، وكان أهدى الناس للطريق وأسراهم بليل وأهجمهم على هول، وكانت العرب تسميه لذلك ضعمص العرب لهدايته وجراءته على السير، فذكر عن بدء إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم، فنزلت عن راحلتي وأنختها وتوسدت ذراعها ونمت، وقد تعوذت قبل نومي، فقلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن أوذى أو أهاجى. فرأيت في منامي رجلا شابا يرصد ناقتي، وبيده حربة يريد أن يضعها في نحرها، فانتبهت لذلك فزعا، فنظرت يمينا وشمالا فلم أرى شيئا، فقلت هذا حلم. ثم عذت فغفوت، فرأيت في منامي مثل رؤياي الأولى، فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم أرى شيئا، وإذا ناقتي ترعد. ثم غفوت فرأيت مثل ذلك، فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب، والتفت فإذا أنا برجل شاب كالذي رأيت في المنام بيده حربة، ورجل شيخ ممسك بيده يرده عنها وهو يقول يا مالك ابن مهلهل ابن دثار، مهلا فدا لك مئزري وإزاري، عن ناقة الإنسي لا تعرض لها، واختر بها ما شئت من أثواري، ولقد بدا لي منك ما لم أحتبس ألا رعيت قرابتي وذماري، ولقد بدا تسمو إليه بحربة مسمومة، تبا لفعلك يا أبا الغفار، لولا الحياء وأن أهلك جيرة لعلمت ما كشفت من أخباري. قال فأجابه الشاب وهو يقول أأردت أن تعلو وتخفض ذكرنا في غير مزرية أبا العيزار، ما كان فيهم سيد فيما مضى، إن الخيار هم بنو الأخيار، فاقصد لقصدك يا معكبر، إنما كان المجير مهلهل ابن دثاري. قال فبينما هما يتنازعان إذ طلع ثلاثة أثوار من الوحش، فقال الشيخ للفتى قم يا ابن أختي فخذ أيها شئت فداء لناقة جار الإنسي. فقام الفتى فأخذ منها ثورا وانصرف، ثم التفت إلي الشيخ فقال يا هذا، إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هولها، فقل أعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادي، ولا تعوذ بأحد من الجن، فقد بطل أمرها. قال فقلت له ومن محمد هذا؟ قال نبي عربي لا شرقي ولا غربي، بعث يوم الاثنين. قلت وأين مسكنه؟ قال يثرب ذات النخل. قال فركبت راحلتي حين برق الصبح، وجددت السير حتى تقحمت المدينة، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثني بحديثي قبل أن أذكر له منه شيئا، ودعاني إلى الإسلام فأسلمت. قال سعيد بن جبير وكنا نرى أنه هو الذي أنزل الله فيه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن الآية السادسة. وروى الخرائطي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن علي قال إذا كنت بواد تخاف السبع فقل أعوذ بضنيال والجب من شر الأسد. وروى البلوي عن عمارة بن زيد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس قصة قتال علي الجن بالبئر ذات العلم التي بالجحفة، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي لهم الماء فأرادوا منعه وقطعوا الدلوى فنزل إليهم، وهي قصة مطولة منكرة جدا والله أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع الجزء الستون وباقي ما جاء من هواتف الجن، ترقبونا حياكم الله.